بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن قال إن كان هذا الطائر غرابا ففلانة طالق، وإن كان حماما ففلانة طالق، وجهل لم تطلقا. وإن قال لزوجته وأجنبية اسمها هند إحداكما أو هند طالق، طلقت امرأته. وإن قال أردت الأجنبية لم يقبل حكما إلا بقرينة. وإن قال لمن ظنها زوجته أنت طالق، طلقت الزوجة، وكذا عكسها. في هذا الجزء من هذا الباب استكمال لبقية باب الشك في عدد الطلاق ووقوعه، وذلك إذا أوقع الرجل طلاق امرأته على شيء لم يتبين بعد، أو ألقى الطلاق على أجنبية يظنها زوجته، أو ألقى الطلاق على امرأتين إحداهما زوجته والأخرى أجنبية وسماهما باسم واحد. هذا ما سنعرفه في هذا الجزء من هذا الباب إن شاء الله. نعم. وإن قال لزوجته إن كان هذا الطائر غرابا ففلانة أي هند مثلا طالق، وإن كان حماما ففلانة أي حفصة مثلا طالق، وجهل الطائر لم تطلقا لاحتمال كون الطائر ليس غرابا ولا حماما. إذا قال الرجل لزوجتيه إحداهما اسمها هند والأخرى اسمها حفصة، فمر طائر فاختلفوا فيه، فقال إن كان هذا الطائر غرابا فهند طالق، وإن كان هذا الطائر حماما فحفصة طالق. تبين الطائر أنه غراب فتطلق هند، أو تبين أنه حمام فتطلق حفصة. الطائر مضى لسبيله ولم يدركوه ولم يتميز، لم يظهر أهو غراب أم حمام أم غير ذلك، الطيور كثيرة وأنواعها كثيرة، فما الحكم؟ ما الحكم إذا جهل الأمر وأوقع طلاق على هند إن كان الطائر غرابا، وأوقع طلاقا على حفصة إن كان الطائر حماما، ولم يتبين أهو غراب أم حمام أم غيرهما؟ فلا تطلق لا هند ولا حفصة، لأن عقد النكاح متيقن، ووقوع الطلاق على هند مشكوك فيه، ووقوع الطلاق على حفصة مشكوك فيه، فلا تطلق واحدة منهما، لأن وقوع طلاقهما بالشك والنكاح متيقن فلا يزول اليقين بالشك، وذلك لاحتمال أن يكون الطائر غير حمام ولا غراب، فمحتمل أن يكون حمام ومحتمل أن يكون غراب ومحتمل أن يكون نوعا آخر من أنواع الطيور غير هذين. فإذا الطلاق وقوعه على واحدة منهما مشكوك فيه، ونكاح كل واحدة منهما متيقن فلا يزول اليقين بالشك، فلا تطلق واحدة من الزوجتين. نعم. وإن قال إن كان غرابا ففلانه طالق وإلا ففلانه ولم يعلم وقع بإحداهما وتعين بقرعة. هذه صورة أخرى، إذا قال إن كان هذا الطائر غرابا فهند طالق، وإن كان غير غراب فحفصة طالق، ثم لم يتبين الأمر، لا ندري أهو غراب أم غير غراب. تيقنا في هذه الحال وقوع الطلاق على واحدة لا بعينها، لأنه لا يخلو من أحد أمرين، إما أن يكون غرابا أو يكون غير غراب. فإن كان غراب فهند طالق، وإن كان الطائر غير غراب فحفصة طالق. إذن لا بد أن يكون وقع الطلاق على واحدة منهما، ولا يحتمل عدم وقوع الطلاق على الجميع، وقوع الطلاق على واحدة متيقن لا مشكوك فيه، لكن هل هي هند أم حفصة لا ندري. كيف نميز بينهما فنوقع الطلاق على واحدة دون الأخرى؟ نميز ذلك بماذا؟ بالقرعة. وهناك فرق بين هذه الصورة والصورة التي قبلها. الصورة التي قبلها يحتمل أن يكون غراب فتكون هند طالق، يحتمل أن يكون حماما فتكون حفصة طالق، يحتمل أن يكون نوعا آخر من أنواع الطيور الكثيرة فلا تطلق لا هند ولا حفصة. إذن فغير متيقن وقوع الطلاق على واحدة منهما، مشكوك فيه، مشكوك في وقوع الطلاق على واحدة منهما فلا تطلق واحدة منهما. وفي الصورة الأخرى التمثيل الآخر، إن كان غرابا ففلانه طالق وإلا ففلانه طالق، هو لا يخلو إما أن يكون غرابا أو غيره. فإن كان الطائر غرابا فهند طالق، وإن كان غير غراب فحفصة طالق. فالطلاق إذن متيقن على واحدة منهما، ومضى الطائر ولا ندري أهو غراب أم غيره، كيف نوقع الطلاق على واحدة منهما؟ بماذا؟ بالقرعة. نقرع بينهما فأيتها خرجت لها القرعة وقع عليها الطلاق. نعم. وإن قال لزوجته وأجنبية اسمها هند إحداكما طالق طلقت امرأته. زوجته اسمها هند ومعها امرأة أخرى اسمها هند، فزوجته وأخرى كل واحدة منهما اسمها هند، دخل عليهما الرجل فقال إحداكما طالق أو قال هند طالق، على من يقع الطلاق؟ على امرأة الجيران؟ لا، قال إحداكما، عنده امرأتان، واحدة زوجته وأخرى زوجة جاره، هل يستطيع الرجل أن يطلق زوجة جاره؟ لا، كلاهما اسمها هند فقال هند طالق، هل يحتمل أن نقول هند زوجة الجار طلقها؟ لا. على من يقع الطلاق في هذه في الصورة؟ يقع على امرأته. لماذا لا نلغي هذا الكلام؟ لأنه مبهم. نقول لا، الأصل في كلام المكلفين الاعتبار، ما يقال هذا كلام لغو لا قيمة له، الأصل في كلام المكلفين الاعتبار، فهو مؤاخذ بنطقه وكلامه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فليس للإنسان أن يطلق لسانه على ما يريد من الكلام بدون مبالاة وبدون أن يحسب عليه كلامه. نقول له أنت تكلمت بكلام تؤاخذ به لأنك عاقل، وقلت هند طالق ولا تستطيع أن تطلق هند امرأة جارك، فطلقت ماذا؟ امرأتك. أو قلت لهما إحداكما طالق ولا تستطيع أن تطلق امرأة جارك، وإنما تطلق من الاثنتين ما هي في عصمتك، فتطلق في هذه الحال امرأتك. نعم. أو قال لهما هند طالق طلقت امرأته لأنه لا يملك طلاق غيرها كذلك. نعم. وكذا لو قال لحماته ولها بنات بنتك طالق طلقت زوجته. رجل قال لأمي زوجته، قال لأم زوجته التي هي حماته ولها بنات أخريات مزوجات من رجال آخرين، فقال لها يخاطب أم زوجته، قال بنتك طالق، هل يستطيع أن يطلق أخوات زوجته؟ لا يستطيع، لأنهن في عصمة رجال غيره. فإذا خاطبها بالطلاق ابنتها فعلى من ينصرف هذا الطلاق؟ ينصرف لامرأته فقط، فيلزمه ذلك بأن تطلق امرأته. وإن قال أردت الأجنبية دي لاحتمال صدقه لأن لفظه يحتمل. وإن قال فيما تقدم في الأمثلة المتقدمة، قال ما خطر على بالي طلاق زوجتي، أنا تلفظت بلفظ وما نويت طلاق زوجتي، ولا خاطبت زوجتي بقولي لها أنت طالق. أنا لو أردت طلاق زوجتي لقلت لها أنت طالق، لكني ما أردت، ولم يخطر على بالي طلاق زوجتي، فهل نقبل منه قوله أم لا؟ إن لم يترافعا فيدين، يعني يقال أنت وذمتك. فإن توقعت المرأة كذب زوجها في أنه يريدها ثم عدل وترافعا إلينا، فإنا نواخذه بما نطق به، وقد لا نواخذه بما نطق به إذا وجد قرينة تدل على أنه أراد غير زوجته. إذا وجد قرينة تدل على أنه أراد غير زوجته، كان يقول أردت إخبار هند الجالسة مع امرأتي بأنها مطلقة، طلقها زوجها، فجئت إلى امرأتي واسمها هند، وجئت ومعها امرأة الجيران اسمها هند، فأردت أن أخبر زوجة جاري بأن زوجها طلقها، فقلت هند مطلقة أو طالق. أردت الإخبار عن شيء واقع صادر من غيري، هذه قرينة تدل على صدقه. أو كان معه ظالم ألقى القبض عليه وقال لا أفكك حتى تطلق امرأتك، مسك بحلقه أو قبض على ساقه أو مسك شيئا يؤثر عليه أو توعده بالسجن أو بالعذاب إن لم يطلق زوجته، فأوقع الطلاق على سبيل التورية وعلى سبيل التأول، ما أراد إيقاع الطلاق على زوجته، وإنما قال ليرضي من معه الظالم الذي أخذ على يده وقال تطلق امرأتك، قال هند طالق، يقول بنيتي أني أقول هذا الكلام لامرأة الجيران لأتخلص من هذا الظالم، وإلا فلا خطر على بالي طلاق زوجتي. أو وقف عليهما ومعه الظالم الذي أخذ بيده فقال إحداكما طالق، الظالم اكتفى بهذا لأنه قال طلق امرأته ولا يطلق امرأة الجيران، فوجود الظالم القابض على الرجل والمجبر له على طلاق امرأته وهو لا يريده قرينة على أنه لم يرد زوجته وإنما أراد غيرها. إذن إذا قال الرجل لامرأته ومعها أخرى إحداكما طالق أو كلاهما اسمها هند وقال هند طالق، أو قال لأم زوجته بنتك طالق، فإن قال لم أرد زوجتي ولم يترافع إلينا دينا، فإن رفعت الأمر إلينا الزوجة وطالبت الحكم في القضية فإننا نحكم عليه بفراقها بطلاقها. إن كان رجعيا قلنا له بإمكانك أن ترجع زوجتك وإلا فالطلاق وقع، وإن كان طلاقا بائنا فلا رجعة له عليها، إلا إذا وجد قرينة تدل على أنه لم يرد زوجته، كأن يكون أراد نقل قول عن غيره أو أراد التخلص من ظالم اضطره لأن يطلق امرأته فأخرج هذا الكلام للتخلص من الظالم ولم يرد إيقاع الطلاق على زوجته، فحينئذ لا نحكم عليه بطلاق امرأته. نعم. ولم يقبل منه حكما لأن يعني إذا تحاكم إلينا لا نقبل قوله، وإن لم يتحاكم فيدين. نعم. لأنه خلاف الظاهر. نعم. إلا بقرينة دالة على إرادة الأجنبية، مثل أن يدفع بذلك ظالما أو يتخلص به من مكروه فيقبل لوجود دليله. نعم. إذا كان إلقاؤه هذا الكلام ليدفع بذلك ظالما أو ليتخلص من مكروه أصابه فيقبل منه ذلك ولا تطلق زوجته. نعم. وإن قال لمن ظنها زوجته أنت طالق طلقت الزوجة، لأن الاعتبار في الطلاق بالقصد دون الخطاب. رجل قابل امرأة ظنها زوجته، كأن يكون دخل داره فلم يجد امرأته وغضب عليها، ثم دخلت امرأة قبل أن يتحقق أهي زوجته أم غيرها قابلها بالطلاق وقال لها أنت طالق أنت طالق، وكرر ما شاء، ثم تبين له أن هذه امرأة أخرى غير زوجته، فهل يقع الطلاق أم لا؟ هو جابها امرأة أجنبية بالطلاق وقابلها به يظنها زوجته، تطلق زوجته في هذه الحال. لما؟ لأنه بهذا الكلام الصادر منه قصد تطليق زوجته، فلو أن الرجل لم ير زوجته ولم يقابلها وقال هي طالق طالق إلى آخره وقع الطلاق، فهو حينما أخرج الكلام نوى طلاق زوجته، وإنما ظن هذه المرأة هي زوجته فأراد أن يغيظها بذلك، وإلا هو حينما أراد أن يطلق ما أراد أن يطلق امرأة أجنبية، وإنما أراد أن يطلق زوجته، فيقع الطلاق حينئذ، يقع الطلاق لأنه نوى طلاق زوجته فيؤاخذ بذلك. وقد يكون الحامل له الغضب والتأثر، والغضب إذا سيطر على الإنسان ضره، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغضب، وأوصى من طلب منه النصيحة بألا يغضب، وكرر الرجل يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم النصيحة وهو عليه الصلاة والسلام يقول لا تغضب، لأن الغضب أساس لكل خطيئة والعياذ بالله. نعم. وكذا عكسها بأن قال لمن ظنها أجنبية أنت طالق فبانت زوجته طلقت لأنه واجهها بصريح الطلاق. وكذا عكسها، رجل قابل امرأة يظنها غير زوجته فقال لها أنت طالق، ثم تبين له بعد ذلك أنها زوجته وندم على ما قال لأنه لم يقصد طلاق زوجته، وإنما قصد مجابهة هذه المرأة الأجنبية بهذا الكلام السيء، يقول المؤلف يقع عليه، يؤخذ بما تكلم به، يقع الطلاق على زوجته لأنه قال لها أنت طالق وخاطبها بهذا الكلام، ومن هي؟ هي تبين أنها زوجته، فخرج منه كلام له حكم، وقد جابها به هذه المرأة وقابلها به فوقع عليها، وإن كان في الأصل يظنها غير زوجته، وهذا هو الذي سار عليه المؤلف رحمه الله وجمع من العلماء. والقول الآخر أنها لا تطلق زوجته لأنه تكلم بهذا الكلام لا يقصد زوجته، وإنما قصد امرأة أجنبية يظنها في نفسه أنها فلانة غير، بخلاف المسألة الأولى، فالمسألة الأولى واضح أنه أراد زوجته لكن قابل امرأة أجنبية ظنها زوجته، وقد طلق من؟ طلق زوجته، فيقع الطلاق. بخلاف هذه الصورة العكس، فهو طلق امرأة أجنبية لا يصح أن يطلقها مثله، ثم تبين أن هذه المرأة هي زوجته وما أراد إيقاع الطلاق على زوجته، فلذا اختلف فيها العلماء رحمهم الله، منهم من واخذه بقوله وأوقع الطلاق على امرأته، ومنهم من لم يواخذه بقوله وقال إنه قصد امرأة أجنبية ولم يقصد زوجته ولا خطر على باله طلاق زوجته، فلا يقع على زوجته طلاق في هذه الصورة. نعم. وكذا اقرأ. وكذا عكسها. وكذا عكسها بإن قال لمن ظنها أجنبية أنت طالق فبانت زوجته طلقت لأنه واجهها بصريح الطلاق. هو في الحقيقة واجهها بصريح الطلاق، لكن ما قصدها، قصد غيرها، ظنها امرأة أخرى، ولذا وجد الخلاف، وحكم الحاكم يرفع الخلاف، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.